بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وأصحابه أفضل صلاة وأزكى تسليم. أما بعد، فإن هذا هو اللقاء 34 من سلسلة لقاءات في التعليق على 40 النووية. وقد تحدثنا في اللقاء الماضي عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. وتكلمنا عنه من خلال 4 أمور: أولاً ما يتعلق برواية الحديث وألفاظه، وأن زيادة البينة على المدعي ليست في الصحيحين، وإن كان هذه القاعدة أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه أو على من أنكر قد اتفق عليها العلماء. الأمر الثاني ما يتعلق بتعريف البينة، وأنها هي كل ما أبان الحق، واليمين هو الحلف بالله عز وجل أو بصفة من صفاته. وذكرنا ثالثا ما يتعلق بالفرق بين المدعي والمدعى عليه، وأن المدعي هو الذي لو ترك لترك، لو ترك الدعوة لترك، والمدعى عليه من لو ترك لم يترك. والمدعي هو الذي يأتي بأمر يخالف ظاهر الحال، يأتي بأمر خفي يخالف ظاهر الحال. وأما المدعى عليه فإن معه أصل براءة الذمة. وذكرنا رابعا أن حكم الحاكم إذا حكم لا يغير حقيقة الأمر، إذا كان هذا الشيء محرم أو لا يحل للإنسان فإن حكم الحاكم أو القاضي أو المجتهد لا يغير الحكم في حقيقته عند الله عز وجل. وأن هذه القاعدة أن البينة على المدعي كما أنها تكون في أمور الدنيا فإنها كذلك في أمور الآخرة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، لا بد من اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وهي البينة على محبة الله عز وجل. اليوم بحول الله عز وجل نتكلم عن الحديث 34. قال رحمه الله تعالى: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم. نتكلم عن هذا الحديث بإذن الله عز وجل من خلال 4 أمور: أولا ما يتعلق بقصة رواية هذا الحديث، والأمر الثاني ما يتعلق بالمنكر وتغييره، والأمر الثالث ما يتعلق بمراتب تغيير المنكر، والأمر الرابع ما يتعلق بعمل القلب وتفاوت الإيمان. أولا ما يتعلق بقصة رواية هذا الحديث، فإن أبا سعيد الخدري قد حصلت له قصة حينما روى هذا الحديث، كما رواها الإمام مسلم عن طارق بن شهاب رحمه الله قال: أول من بدأ الخطبة قبل العيد مروان بن الحكم، لأن صلاة العيد تكون الصلاة قبل الخطبة. فحينما أتى مروان وكان أميرا على المدينة بدأ أو أراد أن يبدأ بالخطبة قبل العيد، فقام رجل فقال: الصلاة قبل الخطبة، فقال: الصلاة قبل الخطبة، فقال مروان: قد ترك ما هنالك. فقال أبو سعيد الخدري: أما هذا، يقصد الذي أنكر على مروان، أما هذا فقد أدى الذي عليه، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا، وذكر الحديث. وجاء في المتفق عليه عند البخاري ومسلم عليهما رحمة الله تعالى أن الذي أنكر هو أبو سعيد الخدري. أبو سعيد الخدري جذب ثوب مروان وقال له: الصلاة قبل الخطبة، فقال مروان: قد ذهب ما تعلم يا أبا سعيد. فقال: والله ما أعلم خير مما لا أعلم. وجاء في رواية البخاري أن مروان قال اجتهادا منه رحمه الله، قال: إن الناس لا يستمعون إلينا، فلو جعلنا الصلاة بعد الخطبة لم يجلس أحد، فنجعل الخطبة قبل الصلاة لأجل أن يجلس الناس. وهذا اجتهاد في مخالفة النص ومخالفة فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل الصحابة رضي الله عنهم، فهو اجتهاد متروك لا يؤخذ به. الأمر الثاني ما يتعلق بالمنكر، فإن المنكر هو الأمر المحرم الذي جاء بالشريعة إنكاره، وهي المعاصي والمحرمات كلها تعتبر من المنكرات. والواجب حينما يرى الإنسان المنكر يراه بعينه أو يراه بعلمه علما يقيني، ليس شكا، ولا يتتبع ولا يسأل ولا يتحرى ولا يتصنت ولا يتجسس، وإنما يرى المنكر بنفسه، فحين ذلك يجب عليه وجوبا كفائي أن يغير هذا المنكر، وجوب فرض كفاية. إذا فعله البعض سقط الإثم على الباقين، فلولا كان من كل أمة ولتكن منكم أمة، يقول الله عز وجل ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، لكن لو أن الأمة كلهم تركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأزمت الأمة كلها. وهناك أمور منها النصيحة أعم من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أن ينصح الإنسان غيره، والأمر الآخر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر غير تغيير المنكر، أن يأمر وأن ينهى، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، هذا أمر أعم. وأما الأخص فهو تغيير المنكر، يرى المنكر فإن كان لديه استطاعة وقدرة والتكليف بالاستطاعة فليغيره بيده، هذه أعلى مرتبة. فإن لم يستطع أن يغيره بيده فينتقل إلى المرتبة الثانية وهي أن يغير بالقول، يأمر بتغيير هذا المنكر. والإنسان إذا أمر ونهى وفعل ما أمره الله عز وجل به فقد انتهى الواجب عليه. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، يعني إذا فعلتم ما أمر الله عز وجل به. ومما أمر الله به هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإذا فعل الإنسان وأمر ونهى وفعل ما أوجب الله عز وجل عليه ليس عليه هداية الناس، ليس عليك هداهم، ولكن الله يهدي من يشاء، إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، الله سبحانه وتعالى هو الذي يتولى الناس وهو الذي يتولى قلوبهم. والإنكار يكون بترك المنكر إذا كان يتوقع ترك المنكر، وليس الإنكار بأمر يأتي أشد من المنكر الأول، كما روي عن أبي العباس بن تيمية رحمه الله ورضي الله عنه أنه مر على جيش أو ناس من جيش التتار كانوا يشربون الخمر، فقالوا له يا أبا العباس لم تنكر على هؤلاء؟ قال لو أنكرنا عليهم لذهبوا يقتلون الصبيان ويقتلون المسلمين، ولكن كانوا كونهم يسكرون ويلهون هذا المنكر خاص بهم وليس متعدي، أحسن وأخف من المنكر الثاني وهو قتل المسلمين. فكذلك في إنكار المنكر لا بد أن يكون الإنكار لا ينقل هذا المنكر إلى منكر أشد منه. من ذلك ما يحصل في أوقاتنا أو في وقتنا المعاصر من بعض الناس حينما يرسل الرسائل وينشرها في وسائل المحادثات، هذه من نشر الرذيلة بين الناس. إذا رأيت منكر ووصلك هذا المنكر فليس من المصلحة أن تنشر هذا المنكر، وإنما المصلحة تقتضي تغييره وإنكاره إن كانك تستطيع ذلك بالدرجات التي بيّنها رسول الله صلى الله عليه وسلم باليد أو باللسان أو بالقلب. أما ما يتعلق بالإنكار بالقلب فإن هذا هو الأمر الواجب الفرض الذي لا يمكن تركه. الإنكار باليد أو باللسان ربما أن الإنسان يعجز عنه، فإن عجز أو لم يستطع فإنه لا يؤاخذ، ولكن الإنكار بالقلب وهو أن ينكر الإنسان المنكر بقلبه ويعلم أن هذا الأمر منكر ويبغضه هذا أمر واجب على الجميع. ومن الضلال أن الإنسان يحب المنكرات، كما ورد أيضا في حديث عند أبي داود رحمه الله تعالى ورضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما معناه أنه إذا وقعت المعصية في الأرض فكان من غاب عنها وأحبها في قلبه كمن شهدها، وكان من شهدها وكرهها في قلبه كمن غاب عنها. أسأل الله عز وجل أن يحمينا جميعا من المنكرات ومن الفتن. أيضا هذا الحديث دل على تفاوت الإيمان، قال وذلك أضعف الإيمان، مما يدل على أن الإيمان منه ما هو قوي ومنه ما هو ضعيف ومنه ما هو أضعف. ودل أيضا على أن الإنسان إذا ترك الشيء وهو لا يستطيع فعله فإنه لا يثاب عليه، فإذا ترك الشيء وهو لا يستطيع فعله هو لا يؤاخذ ولا يأثم، ولكن أجره ينقص، كما جاء أيضا في المرأة أنها إذا حاضت لم تصلي ولم تصم، قال النبي صلى الله عليه وسلم فذلك نقصان دينها، حينما تترك الصلاة في أيام الحيض هذا ينقص دينها، وإن كانت لا تؤمر بذلك ولو فعلت ذلك لما صح منها بل تأثم، ولكنها لا تؤاخذ ولا تأثم بترك الصلاة والصيام ولكن دينها ينقص. كذلك الإنسان إذا كان لا يستطيع أن ينكر المنكر بيده أو بلسانه أضعف ممن يستطيع ذلك. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأسأله تعالى أن يجعل هذا البلد آمناً مطمئناً سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم اجعلنا ممن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. نلتقي بكم الأسبوع القادم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.